وآخر يسأل فيقول رجل تزوج وذهبت الزوجة بيت أبيه لقصد وضع الحمل، وبعد وضع الحمل أسبوع وقعت مشاجرة بين الزوجات بالتليفون وطلق الزوج 4 طلقات وأكثر وهو في حالة انفعال، ثم بعد يومين قال أرجعت زوجتي إلى عصمة النكاح على ما تبقى لي من الطلاق، وأشعرت الزوجة بالرجوع علما أن الجميع موافقين للرجوع، وإنما الأب طلب استائي من الناحية الدينية، لذا أرجو إفادتي وشكرا. وملاحظة، الزوج عنده حالة نفسية وعند الانفعال يتكلم ولم يشعر بشيء، وقد رجع الأطباء لذلك ولا فائدة. الطلاق في النفاس وفي الحديث الصحيح لا يقع، لأنه طلاق محرم فلا يقع. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر بحيض أنكر عليه وأمره أن يمسكها حتى تحيي ثم تطهر ثم إذا شاء طلقها قبل أن يمسها. وقال له عليه الصلاة والسلام: تلك العدة التي أمر الله أن طلقها المسلم، لقوله عز وجل: يا أيها الذين إذا طلقتم النساء فطلقوهن العدة لهن، المعنى طلقوهن طاهرات غير جماع أو مبالغة. فالطلاق المشروع إنما يكون في حالة كونها حاملا، طلاق الحامل طلاق مشروع، أو يطلقها في حالة كونها طاهرا طهرا لم يجامعها في حالة، هو معنى قول فطلقوا من العدة يعني طاهرات من غير جماع أو في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي. أما كونه يطلقها في حال حيض أو في حال نفاس فهذا طلاق منكر لا يجوز. أما ما يتعلق يعني ولد لا يقع لا يبقى على حال يزوج الله قال يتوب الى الله من حاله. اما ما يتعلق بشده غضبه وتغير حاله لا يستحق العقاب، لكن هذا يكفي ما اذا طلق في هذه الحال فهو طلاق نابل. نعم.